في جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه، فلولا أنها وراثة خاصة لما أخبر بها، وكل هذا يقرره ويثبته ما صح في الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا فهو صدقة. قال مجاهد في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، كان وراثته علما، وكان زكريا من ذرية يعقوب. قال هشيم: أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن أبي صالح في قوله: يرثني ويرث من آل يعقوب، قال: يكون نبيا كما كانت آباؤه أنبياء. قوله: واجعله ربي رضيا، أي مرضيا عندك وعند خلقك، تحبه وتحببه إلى خلقك في دينه وخلقه. يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قبول دعائه. هذا الكلام يتضمن محذوفا، وهو أنه أجيب إلى ما سال في دعائه، فقيل له: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، كما قال تعالى هنالك: دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة من الله، سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قوله: لم نجعل له من قبل سميا، قال قتادة: وابن جريج وابن زيد، أي لم يسم أحد قبله أو لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، اختاره ابن جرير رحمه الله. قال: ربي أنى يكون لي غلام كانت امرأتي عاقرة قد بلغت من الكبر عتيا، قال: كذلك قال ربك هو علي هين قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. التعجب بعد قبول الدعاء، هذا تعجب من زكريا عليه السلام حين أجيب إلى ما سال وبشر بالولد، ففرح فرحا شديدا وسال عن كيفية ما يولد له والوجه الذي يأتيه منه الولد، مع أن امرأته كانت عاقرا لم تلد من أول عمرها مع كبرها، ومع أنه قد كبر وعتى، أي عسى عظمه ونحل، ولم يبق فيه لقاح ولا جماع، والعرب تقول للعود إذا يبس عتى يعتو عتيا أو عتيا وعتوا، وعسى يعسو عسوا وعسيا. جواب الملك، قال أي الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: كذلك قال ربك هو علي هين، أي إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرها هين، أي يسير سهل على الله. ثم ذكر له ما هو أعجب مما سأل عنه فقال: قد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أي كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. قال: ربي اجعل لي آية، قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، علامة الحمل. يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال: رب اجعل لي آية، أي علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، على علامة ودليلا على وجود ما وعدتني، لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني، كما قال إبراهيم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي الآية. قال: آيتك، أي علامتك، ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، أي أن تحبس لسانك عن الكلام 3 ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة.

قد عزم على هذا فليس منه بد. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.